الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة غافر. يقول الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. في هذه الآيات الكريمة لفت نظر لكفار قريش وتوبيخ لهم: ألم يسيروا في الأرض فينظروا؟ أما اطلعوا على عاقبة من كذب الرسل من الأمم قبلهم؟ فهم كانوا في الوسط، إن ساروا شمالا وجدوا، وإن ساروا جنوبا وجدوا، يجدون آثار الأمم المكذبة للرسل ماذا حل بهم. وكان الأجدر بهم أن يتعظوا بهذا وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون صدقه وأمانته وعدالته، وأنه لا يعرف الكذب منذ صباه، فكيف بعدما كبر يكذب؟ وأنه لا يعرف الكذب على الخلق على الناس، فكيف يكذب على الله؟ والهمزة للاستفهام، استفهام توبيخي. أفلم يسيروا، ألم يسيروا، ساروا واطلعوا، يسيروا في الأرض فينظروا بأعينهم، لأن آثار الأمم المكذبة التي عذبها الله جل وعلا لتكذيبها باقية، بعض الآثار بينة يتحدث بها الناس، ويعرفها من يعرف أيام الحرب وأيام الناس وأيام العذاب الذي أنزل الله جل وعلا على الظالمين. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ماذا كانت؟ كذبوا الرسل فنزل بهم العذاب، فكفار قريش كذلك، إن كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم حل بهم ونزل بهم ما نزل بمن قبلهم، مع أن من قبلهم كانوا أكثر منهم من حيث العدد، عددهم كثير، وأشد قوة في أجسامهم وفي آثارهم وأعمالهم، وآثارهم على الأرض في البناء والمصانع وشق الأنهار وغير ذلك مما هو من مظاهر قوتهم، وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم عددهم، عدد أفرادهم، ولا من يعاونهم من الخدم والأولاد، وما أغنت عنهم قوتهم وبأسهم وجبروتهم، وما أغنت عنهم شيئا مصانعهم ومبانيهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما الأولى ما أغنى نافية، ويصح أن تكون استفهامية، أي شيء أغنى عنهم؟ ما أغنى عنهم نافية يعني لم يغني عنهم، واستفهامية أي أي شيء أغنى عنهم؟ لا شيء. ما كانوا يكسبون، ما الثانية هذه موصولة، الذي كانوا يكسبونه موصولة بمعنى الذي، ويصح أن تكون مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر، فما أغنى عنهم كسبهم، ويصح أن تكون ما الثانية موصولة بمعنى الذي، ويصح أن تكون مصدرية. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني لا شيء، ما نفعهم لما جاءهم بأس الله، لما جاء العذاب لتكذيبهم، ما أغنت عنهم قوتهم ولا عددهم ولا عدتهم ولا سلاحهم ولا شيء من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة أقوامهم، وما أثروا في الأرض وجمعوا من الأموال، فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا ردهم ذرة من بأس الله، وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعة والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءهم به الرسل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءت الرسل إلى الأمم بالحجج البينة والأدلة القاطعة الواضحة التي لا خفاء ولا لبس فيها، لأنه ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، آيات واضحة بينة تدل على صدقه، لأن الناس يتشككون ولا يصدقون إلا من وجد معه دليل قاطع على صدقه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة فرحوا بما عندهم من العلم. للمفسرين رحمهم الله في عود الضمير في فرحوا أقوال عدة. فرحوا بما عندهم من العلم، الضمير قيل يعود إلى الأمم المكذبة، فرحت الأمم بما عندهم من العلم. العلم ماذا؟ قالوا لا بعث ولا حساب، يقول نحن أعلم وأعرف من الرسول المرسل، هو يعدنا بالبعث والحساب، ولا بعث ولا حساب. هذا العلم الذي عندهم، وهو جهل خلاف الصحيح. أو فرحوا بما عندهم من علوم الدنيا التي يعرفونها من حراثة وزراعة وتجارة وصناعة ونحو ذلك، كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فرحوا بما عندهم من العلم الدنيوي واستغنوا به عما جاءت به الرسل. فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم أي عند الأمم، قول آخر فرحوا أي الأمم بما عندهم بما أتتهم به الرسل من الحجج والبينات، فرح تهكم واستهزاء وسخروا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فرحوا بما عند الرسل من العلم فاتخذوه مجال للسخرية والاستهزاء، وقد وجد من هذا النوع من كفار قريش من أخذ عظما رميما يابسا ففته بأصبعيه وقال أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ويحييه؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار، فنفخه في فيه هذا الكافر اللعين، يعني يتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الإيمان بالبعث. فرحوا أي الأمم فرحت بما عند الرسل من العلم الذي أتوا به تهكما وسخرية بهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقيل فرحوا الضمير يعود إلى الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا أي الرسل بما عندهم من العلم. ما المناسبة؟ هذا قول بعيد لكن له توجيه. فرحوا أي الرسل بما عندهم من العلم، لأن الأمم كذبت والرسل أعلمهم الله جل وعلا بأنه منجٍ المؤمنين وأنه مهلك الكافرين، فسروا بما أتاهم من العلم من الله جل وعلا بأنه منجٍ من آمن بهم. فرحوا بما عندهم من العلم، والأقرب والله أعلم أن الضمير في فرحوا يعود إلى الكفار، أي فرح الكفار والأمم المكذبة بما عندهم من العلم واستغنوا به، سواء كان إنكارا للبعث والحساب والجزاء أو بما عندهم من علوم الدنيا واستغنوا بها عما جاءت به الرسل، لأن الضمائر السابقة كلها متناسقة، كلها تعود إلى الأمم المكذبة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أي الأمم التي من قبل قريش كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم عن الأمم المكذبة ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم أي الأمم المكذبة، فكلها والله أعلم تعود إلى الأمم المكذبة، والفرح هذا فرح الأمم المكذبة بما عندهم من العلم الذي هو إنكار البعث أو ما عندهم من علم الدنيا الذي لا يغني عنهم شيئا، وسماه الله جل وعلا علما تهكما بهم، وإلا فليس بعلم، لأنهم يزعمون بعلمهم أن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. فرحوا بما عندهم من العلم وأحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاط، أحاط بهم العذاب، ما وجدوا منجا ولا مهرب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم يستهزئون بالرسل إذا توعدتهم بالعذاب، فما كانوا يستهزئون به هو الذي نزل بهم. يعني كانوا يستبعدون العذاب ويتهكمون بالرسل إذا توعدتهم بالعذاب، فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون. قال مجاهد: قالوا نحن أعلم منهم، لن نبعث ولن نعذب. يعني ما تقوله الرسل من البعث والحساب والجنة والنار كذب لا أصل له، نحن أعلم من الرسل بهذا. نعم. وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم، فآتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم يعني ما وجدوا منجا ولا مهرب، لأن الله جل وعلا محيط بالعباد، ولن يستطيع أحد أن يفلت من يده تعالى وتقدس. نعم. ما كانوا به يستهزئون، يكذبون ويستبعدون وقوعه. يعني هم يكذبون بالعذاب وقد نزل بهم وعاينوه، وهذا عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأفظع. يقول الله جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ألم ينفعهم هذا الإيمان؟ لا. هذا متى؟ فلما رأوا بأسنا، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا قول فرعون اللعين، ما نفعه، لأن من آمن إيمان اختياري مقبول ينفعه عند الله جل وعلا، وإذا آمن إيمانا اضطراري لا ينفعه. قد يقول قائل: ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو في مرض موته يقول: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب: قل هذه الكلمة تنفعك. نعم، هناك فرق. إذا آمن المرء في حال مرضه أو تاب في حال مرضه تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الملائكة كما قال الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا عاين الملائكة، عاين ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، حينئذ انتهى المجال. لا يقبل منه، من عاين ملائكة العذاب لا تقبل منه التوبة، مثل إيمان وتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت. يقول الله جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. هذا لا ينفع، فالتوبة تنفع ما لم يغرغر، ما لم يعاين الملائكة. فإذا عاين الملائكة لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان ولا ينفع الندم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع. ولا الذين يموتون وهم كفار، صنفان لا حظ لهم في التوبة: من يتوب عند الموت عندما يعاين، ومن يموت على كفره لا نصيب لهم في الرحمة. وأما إذا تاب في مرض الموت قبل أن يعاين فالله جل وعلا يتوب عليه. فلما رأوا بأسنا العذاب، رأوا العذاب عاينوه، قالوا آمنا بالله وحده، ما نفع، صدقوا ما نفع، آمنوا بالله ما نفعهم، قالوا وكفرنا بما كنا به مشركين. كفرنا بالآلهة، كفرنا بمعبوداتنا من دون الله، لكن لا ينفعهم هذا الكفر، ينفع الكفر في حال قبل أن يعاين. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت واجب على كل امرئ، أن يؤمن بالله وحده وأن يكفر بالطاغوت قبل أن يعاين الملائكة. وكفرنا بما كنا به مشركين، قال الله جل وعلا فلم يكن ينفعهم، لم يكن أصلها يكن فحذفت النون تخفيفا لكثرة استعمالها، فلم يكن ينفعهم إيمانهم. لماذا؟ لما رأوا بأسنا، لأنهم رأوا البأس، رأوا العذاب، والإيمان عند رؤية العذاب يعتبر إيمان اضطراري لا اختياري، والذي ينفع هو الإيمان الاختياري. لما رأوا بأسنا، سنة الله، سن الله جل وعلا ذلك سنة، بأن من آمن حين المعاينة لا ينتفع بإيمانه، سنة الله التي قد خلت، يعني مضت في الأمم السابقة جميعا، قد خلت في عباده، لأن كل مخلوق فهو عبد لله جل وعلا، آمن أو كفر. وخسر هنالك الكافرون، وخسر في هذا الوقت، وقت معاينة العذاب، وقت الموت، ظهر خسرانهم، وهم خاسرون دائما وأبدا، لكنه يظهر في هذا أكثر. قال المفسرون رحمهم الله هنالك، هذا اسم إشارة للظرف المكان، وقد استعير للزمان، أي خسر في هذا الوقت الكافرون الذين كفروا بالله، وخسرانهم دائما وأبدا، إلا أنه يظهر ظهورا بينا حينما تستلمهم ملائكة العذاب والعياذ بالله. نعم. فلما رأوا بأسنا عاينوا وقوع العذاب بهم، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وحدوا الله وكفروا بالطاغوت، ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة، وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن لا ينفع الإيمان. نعم. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل الله منه، لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لما أيس موسى عليه الصلاة والسلام من إيمان فرعون دعا عليه ربه، فاستجاب الله جل وعلا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام بقوله واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما آمنوا حتى رأوا العذاب ما نفعهم. ثم قال الله عز وجل ها هنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، يعني هذا الوقت لا ينفع الإيمان، حينما يرى العذاب المرء لا ينفع الإيمان. نعم. هذا حكم الله في جميع من تاب عن معاينة العذاب أنه لا يقبل، ولهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني الغرغرة إذا وصلت الروح الحلقوم، هذه الغرغرة يعني كادت تخرج ولم تخرج الروح، فقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم الله جل وعلا يقبل توبة العبد، فإذا غرغر ما نفعته التوبة وما استجيب له. فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك، الملك وعاين الملك يعني ملك الموت لأنه يشاهده ويراه وعاين الملك، ولهذا المؤمن إذا احتضر ترى أسارير وجهه تبرق سرورا، يرى ملائكة الرحمة فيسر بهم لكن ما يستطيع أن يتكلم ولا يقول شيئا، والفاجر والعياذ بالله يظلم وجهه ويسود لأنه يرى ملائكة العذاب حوله، فهو كما يقال عاين يعني عاين ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو عاين ملائكة العذاب إن كان فاجرا والعياذ بالله. فإذا وصل إلى هذا الحد ما ينفع المرء إيمان ولا توبة. فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك، وعاين الملك ملك الموت يعني، وعاين الملك فلا توبة حينئذ، ولهذا قال وخسر هنالك الكافرون، يعني خسروا الخسارة الحقيقية، خسارة الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا فاتت عليهم ولم يستفيدوا منها خيرا، وخسروا الآخرة بأن كان مأواهم نار جهنم والعياذ بالله. ومن استعمل الدنيا في طاعة الله جل وعلا ربح الدنيا والآخرة لأنه استفاد من دنياه لآخرته، فإن استفاد من دنياه لآخرته ربح الدنيا والآخرة، وإن لم يستفد من دنياه لآخرته خسر الدنيا والآخرة، وإن تنعم وإن تلذذ في الدنيا فقد خسرها لأنه يذهب نعيم الدنيا يذهب ويضمحل ويبقى العذاب والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.